Yattara, ecebut minaynin ile yattara, hasedünüp hübbili yattara, ecebut minaynin ile yattara, hasedünüp hübbükli. Mış kadri kubbak valla Kaini fikriya dera nuratin indis papa dera lejnati kers min wa dera betmati shalisha betish lanti akorasha حجبك من عينين يا ترى حسدون بحبك لي مش قادر يكبك ولا ايه مش قادر يكبك ولا ايه مش قادر يكبك ولا ايه